في حمايته وفي وقايته وفي حفظه، فلا يجرأ أحد عليه ولا يمسه بسوء، ولو فعل لبطش به وبكل ما يتصل به سيد القبيلة، ولا يمكن لغير سيدها أن يهير أحدا من الناس يدخل قبيلته، لأن في ذلك في فضول عليه فيات على سلطانه وعلى رئاسته، وكما نقول اليوم الدول والشعوب، وهو يجير وهو الذي يدافع وهو الذي يحمي، من حماه الله احتمى، وما لم يحميه ولم يدافع عليه هيهات أن يستطيع أحد أن يحميه دون الله، لن يكون هذا وما كان قبل يكون. وهو الذي وهو يجير من الجوار، يحفظ يدفع يصون ولا يجار عليه، لا يمكن أن يأتي إنسان مخلوق أيا كان أراد الله على بشخص النقمة بشخص محنة شخص، يأتي إنسان فيحمي ذاك من عذاب الله، يحميه من عقوبة الله، لن يكون ذلك. ولا يفكر في مخلوق على الأرض، لا كافر ولا مسلم، ولو فكروا فيه فليحموا أنفسهم من الموت. وهو يجير ولا يجار عليه، إن كنتم تعلمون، إن كنتم كما تزعمون أنكم ذو عقول مدبرة وأفكار سديدة ورأي مقبول، إن كان الأمر كذلك فافعلوا. وإذا بهم قد قال ذلك عليه الصلاة والسلام لهم، قالوا الله، يقولون لله، قل فأنا تسألون، فهم سيقولون لله. مرة ثانية عادوا فقالوا صاحب الملكوت ورب الخلق والتصرف المطلق والرزق والتنظيم هو الله وحده لا أحد معه، قل فأنا تؤفكوا، فأنا تسحرون. السحر في الأصل معناه التخيل، أي كيف تتخيل عليكم الحقائق، كيف تصبح الحقائق خيالات وأواما، كيف جئتم للأباطيل والأضاليل توهمتم صحتها وحقيتها وليست كذلك، كيف خدعتم على عقولكم، كيف خدعتم عن دينكم، كيف خدعتم عن الفكر وعن الرأي تبدونه لا ينكره عاقل سليم العقل. قال تعالى بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هؤلاء الذين حاورهم رسول الله بأمر الله جل جلاله لتكون الحجة لله البالغة، ولكي لا يقولون يوما لا في الدنيا ولا في الآخرة ما أرسلت لنا رسل، ما بلغنا شيئا، لم نعلم هذا، عقولنا في الأصل لم تبلغه ولن تصل إليه، فسيكذبون. بل جاءكم كتاب من السماء وحي على نبيكم، بشر منكم تعلمون حسبه ونسبه، تعلمون جيته ونشأته، تعلمون أبوته، تعلمون بلاده، تعلمون كيف عاش بينكم، فكيف تزعمون أنه لم يكن؟ قال الله تعالى بل أتيناهم بالحق، أتاهم بالحق، أتاهم بالقرآن الكريم وهو حق، أتاهم بالنبي خاتم الأنبياء وهو حق صلى الله عليه وسلم، أتاهم ببيان كتابه بالسنة المطهرة نطق بها صلى الله عليه وسلم، أتاهم بالحقائق التي لا يجادل فيها إلا أرعن أحمر أخرق، أو من عطل الله حواسه فأنكر الحقائق وهو يسمع ويرى ويبصر ويعي ويدرك. قال الله تعالى بل أتيناهم بالحق، علمهم، هذبهم، أرسلهم الرسل مبلغين ومعلمين، بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. هلام بعد إن مشددة هي يقال عنها الموطئة للقسم، ومعنى الكلام أن الله يقسم بأنهم كاذبون، كاذبون في جحودهم، كاذبون في شركهم، كاذبون في عصيانهم، كاذبون في هرائهم وما ادعوا. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. يقول تعالى بمنطق العقول لمن له عقل يسمع ويدرك ويعي ما اتخذ الله من ولد. يقول للنصارى يا كذب على الله، ويقول لمن آمن بأن لله الملائكة بنات له يا كذب على الله، ويقول لليهود الذين قالوا عن العزير أنه ابن الله، ويقول للنصارى واليهود جميعا الذين زعموا أنهم أبناء الله يا كذب، لم يتخذ الله ولدا قط، ولا يليق ذلك بألوهيته ولا بربوبيته، هو الخالق الرازق، لو اتخذ ولدا لكان إلها، ولا دخل ذلك في عموم، لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، لا شريك له لا في ذات ولا في صفات ولا في أفعال، ولو كان هنا منطق العقول للكافر والمفروض في أنه عاقل. إذن لو كان هناك إله ولو كان هناك ولد، لأن الولد يشارك أباه يكون ولي عهده، قد ينازعه في الحياة في عرشه وسلطانه وماله، وهو شريك له في ماله وفي كل شيء، الولد يشارك أباه في كل ما عنده، ويقول له أنت الذي تسببت في خروجي لهذا العالم، أتتركني حالة على الناس، وكذلك لو كان لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، إذا لذهب كل إله بما خلق، لأصبحت المملكة والعالم كالممالك في الأرض، هذا يملك السماء وهذا يملك الأرض وهذا يملك البحار وهذا يملك الجبال، كدين اليونانيين القديم، هؤلاء الذين سموا أنفسهم فلاسفة يقولون رب السماء ورب الأرض ورب النور ورب الظلمة، وهكذا هؤلاء المجانين هؤلاء الكفر المشركون. إذن لذهب كل إله بما خلق، لأخذ كل إله من هؤلاء الآلهة المزيفة أخذ جزءا مما خلق وقام عليه، ولو كان ذلك لعلى بعضهم على بعض، أخذوا كملوك الأرض ودول الأرض وحكام الأرض، هذا يطمع في حدود هذا وهذا في مخازن هذا وفي معادن هذا وفي أمواله وفي ثرواته، وكما نرى الأرض كما كانت منذ آدم، منذ أن تقاتل ولد آدم أحدهما قتل الآخر، وإلى الآن الناس تسفك دماء بعضها حبا في المال والجاه والتسلط، فإذا ملك اثنان يطمع واحد منهم أن يغلب الثاني، ولو حدث هذا ماذا سيكون؟ هذا ما يسمى في لغة الأصول والمنطق يسمى التدافع، والتدافع ما دخل شيء إلا وألغاه البتة، معنى التدافع زعم المشركون أن الدنيا فيها آلهة، أن الكون له آلهة، إذا كان الأمر كذلك كما قال تعالى إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، حاول كل واحد من هذه الآلهة أن يكون أعلى أقوى أكثر بطش أكثر أتباع أكثر جاه أكثر سلطان أكثر تجبر، في هذه الحالة إما أن يتدافع لا يغلب أحدهم الآخر ولا يصل لغايته، فإذا كلاهما عاجزان، فإذا عجزا فهما ليس بإلهين، وليس العجز من صفة الإله والرب، فسقطا جميعا، وإذا غلب أحدهم الآخر فالمغلوب ليس إلها، ومن هنا تجد عقول النصارى عقول سخيفة تداس بالأقدام بلا كرامة، زعموا أن عيسى ابن الله، وأحيانا قالوا هو الله، ثم زعموا أن اليهود تغلبوا عليه وصلبوا وقتلوا، إذن يصبح اليهود أقوى من الرب، ربهم الذي زعموه ربا، وبذلك لم يكن عيسى إلها، ولو كان إلها لما تغلب عليه اليهود، جاء القرآن في الكتاب المنزل خاتم الكتب والمهيمن على الكتب كلها، قال وما قتلوه وما صلبوه كذبوا افتروا أفكوا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قتلوا شبيها له، وهذا ما ثبت في إنجيل برنابا، في رواية الإنجيل الذي رواه برنابا أحد الحواريين لعيسى، هذا طبع مرات ولا يليق بمؤمن إلا أن يقرأه، فيه أن عيسى لم يقتل، فيه أن هذا الذي خانه من الحواري من يهوذا الأرطغوطي عندما دخل رفع الله عيسى إليه وشق الصف، وإذا بهذا الذي تجسس عليه وباعه بثمن بخس دراهم محدودة إلى الروم من حكام القدس، وإذا بالله تعالى يلبس هذا الخائن يلبسه صورة عيسى، وإذا بالحاضرين قالوا لهم هذا عيسى فأخذوه، هذا في توراة في إنجيل برنابا، أخذوه جعلوا على أكتافه صليب أكبر منه وأطول على كتفين، وجعلوا على رأسه تاج الشوك، لأن قالوا للرومان عيسى يريد أن يأخذ عرشكم وملككم، ويدفعونه بالتفال وبالضرب وبالخزي وباللعنة، فكان يبكي ويقول لست عيسى، أنا الذي بلغتكم على عيسى، فأخذ يفضح نفسه. المؤمنون بعيسى حقا كانوا يهينونه ويضربونه لخيانته التي اعترف بها، أولئك كانوا يكذبونه، لأن الحواريين أصحاب عيسى قالوا ماذا عيسى، لأنه وجهه وصفته كانت صفة عيسى، وهو ما قاله الله جل جلاله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك، كانوا هؤلاء الذين قتلوه أو زعموا أنهم قتلوه في خلاف طويل، قتلناه لم نقتله هو مشهور، إلى قرون بعد ذلك اجتمعوا في مجامعهم المسكونية العالمية، طرحت السلطة وكانت بيد الرومان، والروم كانوا تنصروا، فأوجبوا على كل من دعا النصراني أن يؤمن بأن عيسى رب وأن عيسى صلب وأن فطغى بذلك اليهود ولا يزالون يطغون، وأذلوا النصارى وجعلوهم تحت الأقدام، قتلوا إلههم وتغلبوا عليه. لو كان فيهما آلهتان إلى الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لعلى بعضهم على بعض، ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على. في هذه الحالة لو كان هناك آلهة معه لذهب كل إله بما خلق، لأخذ جزءا خلقه سماء أرض جبل بحر، وعندما يأخذ ذلك تسلط عليه لعلى بعضهم على بعض، أخذ هذا يعلو على هذا وهذا يقاتل هذا، وهذا النوع نفس دين اليونانيين اللي بيسمون فلاسفة، جعلوا بينهم حروبا، جعلوا بينهم قصصا، جعلوا بينهم خرافات، فقالوا الرب الأعظم ورب الأرض ورب النور ورب الظلمة خرافات، ما أنزل الله بها من سلطان، ما نزلت الكتب على الأنبياء إلا لتزييفها وعلى أنها خرافات وأوهام. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض على بعض، سبحان الله عما يصفون، الله جل جلاله ينزه نفسه ويعظم نفسه ويعلي شأنه ليعلمنا، وأن الله أعظم من ذلك وأعلى من ذلك، ليس بحاجة إلى ولد وليس بحاجة إلى شريك، ولم يكون ذلك الشريك، وكلمنا بالعقول التي تفهم، لو حدث ذلك على أنه لم يحدث، الكون منذ كان يمشي على غاية ما يكون من النظام، بالثانية الليل النهار الصيف الشتاء الربيع الخريف الحياة الإنسان الحيوان، ما يوم الأيام إنسان ولد حمار أو حمار ولد إنسان، ما يوم الأيام اختلفت الفصول، كان الصيف أصبح ربيعا، كان الحر في مكة أصبحت باردة كبرد الشام أو المغرب، لن يكون هذا النظام الدقيق الذي أقام الله عليه ملكه وبما كان فيه متصرفا، لم يزد ثانية ولم ينقص على نظامه كما خلقه الله جل جلاله، من دبر ذلك؟ من أشرف على ذلك؟ لله ملائكة ولكنهم عبيد يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم قط، ولذلك هذا أعظم دليل منطقي، عندما يقولون كتب دينية يعنون كتب النصارى التي اختلفت وتغيرت وتبدلت، أما نحن لا نقول القرآن كتاب ديني، هو كتاب ديني كتاب دنيوي، هو كتاب عسكري، هو كتاب مدني، هو كتاب قانون، هو كتاب شريعة، هو كتاب أدب، هو كل شيء. ماذا تقول في هذه المحاورات العقلية أفلسفة؟ قل إن شئ. أم منطق العقل؟ قل إن شئ. أم محاورة في الأدب والبلاغة؟ قل إن شئ. ولكن ليس طقوسا كما يزعم النصارى والجهلة من أبناء المسلمين الذين تلقفهم النصارى واليهود وأفسدوا عقولهم ودينهم وعلومهم وجعلوهم خلقا لا مسلما ولا كافرا في أكثرهم، ولا بد من الاستثناء إلا من حفظ ربه. قال تعالى عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عالم الغيب صفة لله جل جلاله، وقرئ عالم الغيب كلام مستقل. الله عالم الغيب، يعلم ما غاب عن خلقه، يعلم ما كان وما يكون، وما لو لم يكن لكان كيف يكون. والشهادة، ويعلم حضورنا، ويعلم ما نحن عليه الآن ونتدارس في كتابة تجاه الكعبة المشرفة، ويعلم خلقه، يعلم ما ينفعهم وما يضرهم، يعلم ما تجري به الضمائر والنفوس، لا تخفى عليه خافية، جل وعلا وعز مقامه وعلى شأنه جل جلاله، عالم الغيب والشهادة. فتعالى الله عما يشركون، تعالى عن شركهم، نزه نفسه عن شركهم. لا ولد له، لا شريك له، ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، وإلا لما كان هذا الكون لتتهدى ولتخرب ولضاع ولا يبقى كما نرى الدول عندما يختلف حكامها وزعماؤها، تقوم الفوضى، لا بيع لا شراء لا قيام لا قعود، إلى أن يغلب أحدهم الآخر وتخرب معه البلاد والعباد. وهذا لم يحدث في الأرض، لأن مالك الأرض واحد، ومالك السماء واحد، وخالق الكل واحد، هو الله جل جلاله، لا ابن له لا ولد معه ولا شريك. قال تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. علم الله نبيه أن يقول ويدعو، قل يا محمد ربي إما حققت وعيدك في هؤلاء الظالمين المشركين، إن أنزلت إذا بلاءك عذابك نقمتك غضبك على هؤلاء، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، ربي لا تجعلني ضمنهم، لم أظلم يوما، أنا عبدك الذليل بين يدي، الخانع لجلالك وقدرتي، الكل منك وإلي، فعل ما تشاء ولا تسأل عما تفعل، ولكنني أرجوك. علمه الله أن يقول ربي إما تريني ما يوعدون، إنما رأيتني ما وعدتهم به من عذاب، إن أوجدتني إلى أنزلت بهم عذابك ونقمتك وحضرت ذلك وشاهدته، فلا تجعل ذلك العذاب مما يشملني، لا تجعلني فيهم، لا تجعل العذاب يعمني ويشملني، لأن الله قد قال تعالى، قال جل جلاله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعلم نبيا أن يقول لربه لا تجعلني يا رب إذا ما أوعدت وحققت وعيدك وعذابك ونقمتك لهؤلاء وعشت وأدركت ذلك، فلا تجعلني بينهم. وقد استجاب الله له، وعلمه الله أن يقول واستجاب له، لم تكن محنة ولا عذاب على الصحابة والمسلمين أيام الحياة النبوية، ما لم يكن ذلك إلا بعد الحياة النبوية، ارتد من ارتد، منع الزكاة من منعها، قتل عمر ثم أبو بكر، قتل عثمان، قتل علي، تحاربوا فيما بينهم سنين طويلة، 4 سنوات متصلة، أريق فيها الكثير من الدماء، حدث وحدث بين الكبار من القوم، وكان ذلك من الله امتحانا، وكان فتنة، وكان بلاء، والله استجاب لنبيه الذي علمه أن يقول ربي إما تريني ما يوعدون، إنما أوجدتني إلى أن أرى وعيدك بهؤلاء، ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، لا يعم بلاؤك ونقمتك، لا تعمني ولا تجعلني ضمنهم ولا فيهم. استجاب الله له، ولم تكن فتنة ولا عذاب ولا وعي، إلى أن ذهب إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله، قال الله لا يبقى الرب رب العبد عابد، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ولو أردنا أن نريك أن تعيش في واقع النقمة والعذاب والفتنة والبلاء، إنا على ذلك قادرون، يفعل الله ما يشاء، يحسن للمسيء ويعاقب المحسن، الله يفعل ما يشاء لأن الضمائر والقلوب بيد الله، لا يشق القلوب إلا هو. نحن نشهد للإنسان بحسب ما رأينا، نقول فلان صالح، أما ماذا في قلبي؟ ماذا أضمر؟ لا يعلم هذا إلا الله. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون لو شئنا. يقول الله لنبيه لعبده ورسوله، لو فعل لو أردنا أن نريك ذلك وأن نعيشك في بلائهم وفي نقمتهم لفعلنا، ولكن الله لم يفعل. تكرمة لنبيه، تكرمة لأمة نبيه. والله تعالى منذ أرسل محمدا في الأقوام جميعا صلى الله عليه وسلم حفظهم وصانهم من أن يبتليهم بما ابتلى به الأمم السابقة من مسخ ومن خسف ومن صيحة ومن بلاء مما كان يبتلى به الأولون، من غرق شامل كما كان أيام نوح، من صيحة تأخذ الحية والميتة والكبير والصغير الصالح والطالح، من قذف بالحجارة من فوق كما حدث لقوم نوح، من قتل بعض بالبعض ليتوب الله عليهم كما فعل مع بني إسرائيل عندما أشركوا وعبدوا العجل في قصة السامري التي قصى الله علينا. أما الأمة المحمدية فهي محفوظة من ذلك، وإن كان ليست محفوظة من مسخ العقول، فقد مسخت العقول كثير ممن نعايشهم ونداركهم من سبقونا. وقد قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن قوم ألسنتهم ألسنة العرب وعقولهم عقول الأعاجم، أي ليس في من الإسلام إلى اللسان، أما عقولهم عقول الكافرين وتفكيرهم تفكير الكافرين. وما أصدق هذا الحديث على عصرنا، ترى الرجل الحافظ العالم المتكلم الفصيح البليغ، وإذا به يفاجئ لأنه من أتباع ماركس اليهودي، من أتباع الشياطين، ترك المذاهب والإسلام كله إلى المذاهب الضالة الباطلة الوافدة خارج حدود ديار الإسلام. وهكذا قد مسغ عقله ويأخذ أحيانا يجادله ويحاوره وهو يظن نفسه أنه على شيء، يقول لك بلى ما قال هذا صحيح، الدنيا كانت في الأصل خلية واحدة ثم توالدت، ألا ترى الماء يكون راكدا وإذا بنا نجد فيه ذويذات. نقول لهذا الحيوان والخلية الأولى التي زعم من الذي أوجدها؟ من أين كانت؟ يقف، وعندما يقف معناه قد اعترف بعجزه وكفره وشركه. نحن نقول الخلية الأولى قد كان آدم، ولكن ما الذي خلقه؟ هل وجد هكذا سبهللا عبثا؟ أليس الله هو الذي خلقه؟ أليس الله الذي نفخ فيه من روحه؟ وأخيرا وهذه الخلية من الذي زرع فيها الروح؟ ما أصغر حشرة لا تكاد ترى إلا بالمجهر مكبرة على آلاف، تجدها في هذا الصغر الدقيق التي لا ترى بالعين المجردة، تحتاج إلى الكثير من المكبرات، لها قلب، لها مصاري، لها لسان، لها سمع، لها كل حركة. سألقي الدروس إلى السبت إن شاء الله لأشغال ملجم بها اليوم السبت إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصرنا على من عادانا، واحد كلمة المسلمين واحد راية المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك.